بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها المستمعون الكرام, وفقنا الله وإياكم لكل خير. هذا باب جديد من أبواب كتاب المرضى في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أمرين. الأول: ما يقال عند الميت, أي من دعوات تناسب مع حال وفاته بالدعاء له بالمغفرة والرحمة, وأن يخلف أهله خيرا, وما يقوله من مات له ميت, أي أيضا من دعوات وكلمات نافعات في مثل هذا المقام. فيتتناول ما يقال عند الميت, وتتناول أيضا ما يقوله من مات له ميت من قريب أو زوج أو ولد أو نحو ذلك. أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله, وعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه, محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. قال: وعنها, أي أم سلمة, قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المستمعون الكرام, هذه دعوات عظيمة جدا ينبغي أن يعنى بها المسلم في هذا المقام, مقام إما أن يموت له ميت أو يحضر موت أحد أو يبلغه, فإنه يدعو بهذه الدعوات العظيمة المشتملة على طلب المغفرة للميت, و أيضا المشتملة على الدعاء لأهل الميت. ففي مثل هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الدعاء: الأول يخص الميت, والثاني يخص قرابة الذين أصيبوا بفقده. أما الدعاء للميت فيكون بالمغفرة, وأما الدعاء لقرابته فيكون بالعقبة الحسنة وأن يخلفهم الله سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا قال: قولي اللهم اغفر لي وله, وعقبني أو وعقبني خير, وعقبني منه عقبى حسنة. فعقبني, تقول رضي الله عنها, من هو خير لي منه, محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديثها الآخر ذكرت رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة تقال عند المصاب, وهي كلمة استرجاع. ومعنى إنا لله أي أنا لله عبد, وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وهذه من أحسن ما يقال عند المصاب, وفيها من التفويض لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, واخلف لي خيرا منها. ف إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، فدأت رضي الله عنها بهذه الدعوات أن يأجرها الله على مصابها صابرة محتسبة، وأن يخلفها خيرا فأخلف الله لها خيرا وهو الرسول الكريم، فصارت زوجا له وأما للمؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديث عظيم جدا في بيان ثواب من صبر واحتسب عند مصابه بفقد ولد. ولا شك أن فقد الولد ألم عظيم ومصاب كبير، كما جاء في الحديث: قبضتم ثمرة فؤاده. وإذا تلقى المسلم هذه المصيبة بالصبر حامدا مسترجعا، حامدا أي قائلا الحمد لله، يقولها بلسانه ويعتقد ما دلت عليه بقلبه، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصاب كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقال عند المصيبة، وقولها عند المصيبة فيه استسلام العبد، فهو لله عبد، والله عز وجل يتصرف في عباده قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، كما يشاء جل وعلا. والاسترجاء وقول إنا لله وقول وإنا إليه راجعون، هذه أيضا فيها أن الجميع مآلهم إلى الله ومصيرهم إليه ومرجعهم إليه سبحانه وتعالى. فإذا فوض العبد أمره إلى الله وحمد الله واسترجع قال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فكم هي من ثمرة عظيمة وأثر مبارك يفوز به من وفقه الله عز وجل عند موت ولده أن يحمد ربه سبحانه الذي له ما أخذ وله ما أعطى، وأن يسترجع قائلا هذه الكلمة العظيمة التي يشرع للمسلم أن يقولها عند المصاب. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من يحتسب عند المصيبة بفقد صفيه وهو من يحبه من أهل أو ولد، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فثوابه عند الله جل وعلا الجنة، ولكن بشرط الاحتساب. والاحتساب يتضمن إيمان العبد بأن الأمور بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويتضمن التماس وطلب الأجر من الله عز وجل بالصبر على مر القضاء والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى طمعا في الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث متفق عليه. هذا أيها الإخوة المستمعون فيه الدعاء لمن مات له ميت، الدعاء لمن مات له ميت والمواساة والتسلية له، فإن خير ما يقال لمن مات له ميت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالأمر بيده سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، يحيي ويميت ويعز ويذل، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر كله بيده، فلله ما أخذ وله ما أعطى، الكل لله عز وجل ملكا وطوع تدبيره سبحانه، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي أن هذا الميت مات بأجله الذي كتبه الله له، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فمرها فلتصبر ولتحتسب، أي يقال له اصبر واحتسب، اصبر أي على ما أصابك، والصبر يتناول حبس القلب عن الجزع واللسان عن التسخط والتشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقوله ولتحتسب أي الأجر عند الله بصبره على مصابه، محتسبا الأجر أي راجيا وطامعا أن يثيبه الله على صبره واحتسابه على مصابه. قال رحمه الله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال رحمه الله: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله. وأما البكاء على الميت فجاءت حديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة حديث كثيرة، منها وساق بعض الأحاديث. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها لبيان جواز البكاء، ولكن البكاء الجائز كما بين بغير ندب ولا نياحة. والندب هو أن يقوم أقرباء الميت بتعداد محاسنه على سبيل التسخط لقدر الله عز وجل وعدم الرضا بما قدر وقضى سبحانه. والنياحة المراد بها رفع الصوت بالبكاء، وسيأتي فيما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة من النائحة إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها يوم القيامة تقوم عليها سربال من قطران ودرع من جرب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. وهذا الحديث في جواز البكاء كما ذكر المصنف رحمه الله، ولكن من غير ندب ولا نياحة، ولهذا أشار إلى لسانه، قال يعذب بهذا أي باللسان، واللسان هو الذي يكون منه الندب، والندب عرفنا تعداد المحاسن للميت على سبيل التسخط، واللسان هو الذي يكون منه النياحة ورفع الصوت بالعويل والصياح، فهذا كله مما يعذب عليه، مما يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه، ومما يعذب عليه الميت كما جاء في الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، أي إذا كان أوصى بذلك أو حث على ذلك أو نحو ذلك مما يدل على موافقته ورضاه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن بنته ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله؟ قال: فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه، ولا حديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. وهذان الحديثان فيهما دلالة على جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، وهذا سيد ولد آدم وقدوة العباد صلوات الله وسلامه عليه عند موت ابن ابنته وموت ابنه إبراهيم. دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الدمع رحمة يجعلها الله في قلوب العباد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لما سئل عن ذلك: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. تأمل قوله: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقد تقدم قوله في الحديث السابق إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. وهنا قال: ولا نقول أي بألسنتنا إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما القلب فإنه يحزن للمصاب الذي حصل، والعين أيضا تدمع لذلك. وأنهى رحمه الله تعالى الترجمة بالإفادة بأن الأحاديث الواردة في بيان جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة كثيرة. قال رحمه الله: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. الكف عما يرى من الميت مكروه، أي كف الغاسل ومن يقوم على تهيئة الميت وتجهيزه ويكون قريبا منه، فإذا رأى عليه مكروها، سواء كان المكروه يتعلق بجسده من العيوب التي تكون في الأجساد، أو مكروها مما يتعلق بحاله ونحو ذلك، فإن الواجب ستر ذلك، وفي ستر ذلك ثواب عظيم. أورد حديث أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قوله من غسل ميتا فكتم عليه، ثمة محذوف مقدر، وهو أي رأى شيئا. من غسل ميتا فرأى شيئا، وحذف هذا لدلالة السياق عليه، لأن الكتم لا يكون إلا لشيء رآه من كتمه. قال: من غسل ميتا أي ورأى شيئا فكتمه عليه. كتمه أي لم يظهره ولم يحدث الناس به سترا للميت. وهذا يتناول كتمان ما يتعلق بحالة الميت الجسدية، وما يتعلق أيضا بحالة الميت من حيث الخاتمة مثلا، أو سوء الخاتمة، أو أشياء من هذا القبيل. فقوله فكتم علي أي لم يخبر أحد. قال: غفر الله له 40 مرة. 40 مرة، ولا يعلم في 40 مرة كم هي من تلك الذنوب التي غفرها الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يدل على عظيم ثواب من كان كذلك. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.